بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. استكمالا لما كنا نتحدث عنه في الأمس في محاضرة العلم وبناء الأمم، ذكرنا في هذه المحاضرة أن هناك نوعين من العلوم: علوم شرعية كالفقه والحديث والعقيدة وغيرها من علوم الشرع، وعلوم حياتية كالطب والهندسة والفلك والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وغيرها من أنواع العلوم الحياتية. لا شك أن الذي يرصد حال الأمة الإسلامية في السنوات الأخيرة يجد أنه بفضل الله عز وجل هناك صحوة إسلامية ملموسة. ها نحن نشاهد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المساجد ممتلئة وخارج المساجد أيضا ممتلئة، والصبر على الصلوات الطويلة وختم القرآن وصلاة التهجد والعبادات العظيمة التي كانت قد فترت عقود طويلة من الزمان قبل الصحوة الإسلامية الأخيرة. نرى بفضل الله الشباب المتحمس يقرأ ويتعلم ويدرس في كتاب الله عز وجل وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يتفقه في الدين، بل منهم من يتخصص إلى جوار مهنته في هذه الأمور الشرعية. لا شك أن هذه صحوة تسعدنا، لكن لابد من الوقوف وقفة هامة جدا. أنا أعتبر هذه المحاضرة من أهم المحاضرات التي نتكلم فيها مطلقا. هذه الوقفة الهامة هي مع العلوم الحياتية. ما حال أمتنا في العلوم الحياتية؟ ما حال أمتنا في علوم الطب والهندسة؟ ما حال أمتنا مع هذه العلوم الحياتية؟ لا شك أن أمتنا تعاني حالة من التردي في العلوم الحياتية، وليس هذا كلاما عاطفيا، إنما هناك ظواهر ومشاهدات واستقراءات نريد أن نتحدث عنها اليوم. إذا كانت هناك مشكلة يا إخواني، أي مشكلة، أول وسائل الحل أن ترفع الواقع. ما في حرج أن نرفع الواقع، ليست هذه دعوة للإحباط ولا دعوة للتشاؤم. يأتي إلينا مريض يعالج من مرض كذا أو كذا، لابد أن نرفع واقع المريض. عنده أمراض أخرى، عمره كم سنة، ظروفه شكلها إيه، عمل عمليات قبل كده ولا لأ، خد أدوية ولا ما خدش. أرفع الواقع بتاعه وشوف حياته شكلها إيه حتى نصف العلاج السليم. فحديثنا اليوم قد يكون مؤلما، حديثنا اليوم بالأرقام والإحصائيات والتقارير الرسمية في بلادنا وفي بلاد العالم العربي والإسلامي وفي العالم، هذه الإحصائيات والأرقام قد تكون مؤلمة، لكن هو ألم لا بد منه. إذا أردت القيام فلا بد من رفع الواقع. ذكرنا بالأمس أن العلم أساس بناء الأمة، أهم شيء في بناء الأمة العلم، فإن اختفى هذا العلم سقط البناء لا محالة. لا أمل لأمتنا في قيام إلا بالعلم. لكن هناك فهم عند بعض المسلمين أو عند كثير من المسلمين الملتزمين أن هذا العلم هو العلم الشرعي فقط، فتهمل العلوم الحياتية ويهتم بالعلوم الشرعية. حديثنا اليوم عن العلوم الحياتية هذه، هل يجب أن يهتم بها المسلمون أو لا يجب؟ والواقع الذي فيه المسلمون، أهم مهتمون حقيقة به أم هم غافلون عنه؟ مشاهدات، ظواهر. الظاهرة الأولى قمت بنوع من الرصد للمتفوقين دراسيا في أكثر من كلية، في أكثر من جامعة، فوجدت أن القليل جدا من 100 الأوائل في الكليات المختلفة في الأماكن المختلفة في البلاد المختلفة من بلاد المسلمين، القليل جدا يكون من الملتزمين إسلاميا، من أصحاب التوجه الإسلامي الواضح. نعم هناك من يصلي، هناك من يصوم، لكن لا يتخذ الإسلام منهجا له في حياته. الذي يتخذ الإسلام منهجا له في حياته ويتفوق ويسبق قليل، هذا أمر مشاهد، هذه حقيقة واقعة، بهذه ظاهرة. نجد أن أصحاب التوجه الإسلامي أولوياتهم أثناء الدراسة مرتبة بصورة يبدو فيها خلل كبير. قد يهتم جدا بلقاء ديني أو مقرأة للقرآن، وهذا طيب، لكنه لا يهتم أبدا بحضور محاضرة علمية في تخصصه. قد يهتم بالخروج في مسيرة أو مظاهرة، وهذا أيضا بضوابطه الشرعية طيب، لكن قد لا يهتم بالذهاب إلى مؤتمر علمي أو ندوة علمية أو محفل علمي يتعلم فيه أمورا لا يعرفها في تخصصه. قد يهتم بالقراءة في فروع الحديث والفقه والقرآن وغيرها من فروع العلوم الشرعية، وهذا أيضا طيب، لكنه لا يهتم في ذات الوقت بالقراءة في مجال تخصصه. فتكون النتيجة أن كثيرا من الطلاب الملتزمين والذي عنده واقع غير ذلك يخبرني بعد المحاضرة: نعم هناك رموز طيبة والحمد لله، لكن نحن نتكلم على عموم حال الأمة. النتيجة في آخر العام أن عددا كبيرا من الطلاب الملتزمين بالكاد ينجحون، يعني يجيب مقبول، يجيب جيد، يجيب مادة، يجيب مادتين، يعيد السنة، والحجة أنه مشغول بدين الله عز وجل، أنه مشغول بالعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يستقيم أبدا أن يدعي مدع أنه داعية إلى الله عز وجل ثم هو فاشل في علومه التي أوكلت إليه، الثغرة التي يقف عليها. فهذه ظاهرة، وظاهرة ليست استثنائية، نجدها في بلادنا وفي بلاد أخرى من بلاد المسلمين. هذه واحدة. ظاهرة ثانية خطيرة، أن كثيرا من الطلاب غير الملتزمين بالتوجه الإسلامي يخشون الالتزام مخافة أن يكونوا مثل هؤلاء، ودار بيني وبينهم حديث طويل عن أهمية العلم في الإسلام، فقالوا: كلام جميل على الورق، كلام نظري ليس له واقع في تطبيق حياة الملتزمين، ينظر إلى هذا وإلى ذاك فيجد أنه في حالة متردية في الناحية العلمية، فيقول هذا التزم فوصل إلى هذه الحال، وهذا لم يلتزم وليس أصلا مسلما أو علمانيا أو غير ذلك من التوجهات الأخرى، ثم هو يتفوق ويسبق ويتقدم. وهذه دولة علمانية وتسبق الدول الإسلامية، وهذه دولة كافرة تسبق الدول الإسلامية، وهذه دولة تعبد البقر وتسبق الدول الإسلامية، وهذه دولة تنكر وجود الإله أصلا وتسبق الدول الإسلامية. هذه فتنة كبيرة جدا، لكنه واقع مشاهد. ظاهرة ثالثة كنت قد تحدثت معكم عنها بالأمس في عجالة، لكن هذه ليست حادثة عابرة، هي ظاهرة، وهو حديثي الذي ذكرته مع أحد الإخوة من بلد عربي، وكنت قد أعطيت محاضرة عن أهمية العلم في الإسلام، وكان ذلك في أمريكا، وعلق بعد المحاضرة عن أنه لا ضرورة، ويتبنى هذا الرأي بقوة، ومعه مشجعون وجميعا ملتزمون ظاهرا بالهدي الظاهر في الإسلام، ويقرؤون كثيرا جدا في العلوم الشرعية. الرأي عندهم أن الله عز وجل قد سخر هؤلاء النصارى والمجوس والبوذيين والهندوس والشيوعيين وغيرهم سخرهم لتصنيع احتياجات المسلمين، وأعطى الله عز وجل من فضله وكرمه المال للمسلمين، فالمسلمين عندهم مال والتانيين مسخرين عند المسلمين لتصنيع الأشياء لهم. سبحان الله، فكر موج عجيب اكتشفت أنه ظاهرة، مش واحد ده أصبح له مشجعون، يرتاح إلى كثرة المال وإلى الشراء من هنا وهناك بماله دون أن يفكر في تصنيع أو اختراع أو إبداع أو سبق أو ريادة لغيره في هذه العلوم الحياتية. هذه ظاهرة. الظاهرة الرابعة ظاهرة أيضا ملموسة بشدة، وهي طرق إنفاق المسلمين في أوجه الخير. قد يتحمس المسلمون جدا للإنفاق على بناء مسجد، لكن القليل الذي ينفق على بناء مؤسسة علمية أو ينفق على طلبة العلم المغتربين. أنا عايز حد فيكم يزور مدينة البعوث ويرى الطلاب المغتربين القادمين من أفريقيا ليتعلموا في الأزهر أو في غيره العلوم الإسلامية وغيرها، ينظر إلى حالهم 10 و15 و20 واحد في حجرة أو حجرتين في حالة متردية من الفقر والضياع، والواحد منهم سيتعلم ويذهب إلى بلد لعله الوحيد الذي يعرف فيها الدين، ومع ذلك الإنفاق على طلبة العلم ليس واردا عند كثير من أهل الخير من المسلمين. هم أهل خير يدفعون في سبيل الله أموالا كثيرة، لكن لم يدخل العلم في بؤرة اهتمامهم، فينفقون على الفقراء والمساكين وعلى أمور أخرى هي عظيمة، لكن لا يفكرون في إنشاء مؤسسة علمية أو رعاية الطلاب هؤلاء أو إنشاء موقع إسلامي يرد الشبهات عن المسلمين أو بناء مدرسة تربي المسلمين تربية صحيحة سليمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حتى في البلاد الغربية، في أمريكا في المدينة الواحدة قد تجد 10 و15 و20 مسجد ولا تجد مدرسة واحدة، فيتعلم أطفال المسلمين في مدارس الأمريكان بكل ما فيها من موبقات وأفكار منحرفة وبعد عن الدين كلية، ويضيع الأطفال والمسلمون مشغولون جدا ببناء مسجد 10 أو 20 أو 30 ولا يجتمعون لبناء مدرسة. العلم ليس في بؤرة الاهتمام. حديثنا اليوم في هذه المحاضرة لو خرجنا فقط بوضع العلم في بؤرة اهتمامنا حتى دون معرفة الوسائل لتحقيقه، هذا أمر جيد، هذه نقلة هائلة، أن نصبح من المهتمين جدا بقضايا العلم والتعليم في الأمة الإسلامية، والوسائل بعد ذلك بإذن الله كثيرة، والموفق من وفقه الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن لازم تكون عارف ان هذه قضية مهمة محتاجة بذل وقت وجهد وفكر وعرق ومال وحياة، تبذل حياتك لأجل هذه القضية العظيمة الهامة. الظاهرة الخامسة ظاهرة هجرة العقول الإسلامية من بلاد المسلمين إلى بلاد الغرب، يسموها ظاهرة استنزاف العقول. استنزاف العقول، أي واحد عنده أمل أن يكون عالم من العلماء أو عنده رغبة وحماسة في التعلم يلتقط في بلاد الغرب ويبدع ويبتكر هناك فيضيف قوته إلى قوتهم وعلمه إلى علمهم، وتتردى الحالة في بلاد المسلمين أكثر وأكثر. هذه ظاهرة، ده مش مجرد واحد ولا اثنين ولا عشرة، هذه ظاهرة. شوفوا البلاد بتعمل ايه في استقطاب العلماء. ولما نضرب أمثلة من بلاد الغرب أو أمريكا، لا نقصد أبدا الإحباط أو التحبيط للمسلمين، لا، احنا بنرفع واقع زي ما قلنا. الواقع قد يكون مرا، لكن لابد من معرفته لتغييره. لابد أن أعرف أسباب القوة عندهم وأسباب الضعف عندنا، لنعدل بعد ذلك من المسار، فنصبح نحن أقوياء ونسود العالم كما أراد لنا ربنا سبحانه وتعالى. أمريكا في التسعينات أعطت 12 مليون تأشيرة هجرة لأمريكا، 12 مليون تأشيرة هجرة لأمريكا. سنة 95 عملوا تعديل في قانون الهجرة علشان يستقطبوا العقول المفكرة والمبدعة في العالم، فخصصوا 200 ألف تأشيرة سنويا للعقول المبدعة. شوفوا بلاد بتحاول تبني نفسها أكثر وأكثر، مع أن أمريكا رقم واحد في العالم في العلوم الآن، لكن بتزود. أي عقل يظهر فيه نوع من الذكاء أو الإبداع نعمل له إغراءات عشان يجي بلادنا أمريكا. لا يأتي بعقد عمل ويعيش كالأجير العبد عندهم، ولكن يعطى الجنسية ويعطى كل الصلاحيات. أحيانا مسلم يعيش في بلاد مسلمة سنوات وسنوات ولا يستطيع أن يحصل على هذه الجنسية، بينما يذهب الرجل إلى هناك إلى أمريكا بتأشيرة الهجرة 3 سنوات ويبقى معاه الجنسية الأمريكية وكأي مواطن أمريكي. نحن نريد أن نستفيد من كل الخبرات ما دامت لا تتعارض مع الشرع، ونحن المسلمون جنسيتنا مسلمة. قابلت واحد والله في الكويت معوش الجنسية، أي جنسية خالص، بني آدم كده عايش من غير جنسية، اسمه بدون، مسمينه بدون يعني بدون جنسية، عايشين في منطقة ما بين الكويت والسعودية والعراق. ومرت الأيام وعملوا الإحصائيات من زمان، ودول سقطوا من الإحصاء، فلا هم عراقيين ولا هم كويت ولا هم سعوديين، فأصبحوا بدون. 20 سنة عايش في الكويت بيحاول ياخد الجنسية مش عارف، عايش بدون. راح كندا سنة واحدة خد الجنسية، الجنسية الكندية، شغال في الكمبيوتر، كل إبداعاته في مجال الكمبيوتر لصالح كندا. هذه كارثة. أمريكا بتعمل 200 ألف تأشيرة سنويا للعقول المبدعة، لو في سنة من السنوات جالها 150 ألف بس، السنة اللي وراها تاخد 250 ألف عشان تعوض النقص في العقول المبدعة. المئتين ألف تأشيرة دولت بيجي منهم تقريبا 100 ألف من الهند. مش معنى الهند، لأن الهند تفوقت جدا جدا في مجال الكمبيوتر، سبقت حتى بعض الشركات الأمريكية، فبياخدوا 100 ألف مبرمج كمبيوتر من الهند لأمريكا سنويا. يا الله، تخيل مدى الإضافة إلى علوم الكمبيوتر في أمريكا، ومدى الحرمان الذي ستعاني منه الهند بفقد هؤلاء. بس الدولة الثانية دولة أمريكا بتفكر تستقطب العقول المفكرة، مش تطردها بعيد، لا، تجيبها حتى وإن كانوا من دين مخالف ومن عقيدة مخالفة، وبينهم وبينهم عوائق كثيرة جدا، سواء كانت جغرافية أو مالية أو اجتماعية أو دينية أو عقائدية غير ذلك من العوائق، كل ده يتلغي، والعقل المتعلم نجيبه عشان يرفع بلدنا فوق وفوق أكثر وأكثر. 50% من الأطباء العرب يهاجرون إلى أمريكا وأوروبا. الإحصائية دي ممكن تبقى مزعجة جدا بالنسبة لنا، ممكن ما نصدقهاش، مش على مصر بس، لا، ده عندنا في بلاد، في تونس، في الجزائر، في سوريا، في المغرب، في لبنان، هذه بلاد معظم الأطباء فيها بيهاجروا، وأصبحت موضة في مصر من حوالي 10 سنين كده بدأت هذه الموضة. كل الطلاب عندنا في الكلية، كلية الطب، كل الطلاب في الكلية لازم يجتهد قدر ما يستطيع أن يعمل المعادلة الأمريكية أو المعادلة الفرنسية أو المعادلة بتاعت جنوب أفريقيا، أو والله حتى جنوب أفريقيا، نيوزيلندا، أستراليا، ويحاول أنه هو يجد فرصة للخروج بلا عودة. اللي هينجح هينجح بقانون الانتخاب الطبيعي، أفضلهم هينجح، أفضلهم هيهاجر ويقعد هنا، اللي مش عارف يهاجر، اللي معرفش يجيب مجموع. 54% من الطلاب اللي بيدرسوا، طلاب العرب اللي بيدرسوا في أمريكا وفي أوروبا ما بيرجعوش تاني، بيروح يدرس دراسات عليا ما بيرجعش تاني. 54%. 34% من أطباء بريطانيا من أصول عربية. ثلث الطب في بريطانيا قائم على العرب. 34% من أصول عربية من الأطباء في بريطانيا. 23% من أصول عربية أيضا في بريطانيا من المهندسين. علماء الفيزياء والكيمياء في بريطانيا 15% منهم من أصول عربية. كل دول عرب بس. لو فتحنا بقى المجال وكلمنا على الدول الإسلامية، يا الله، هذه أرقام مفزعة. باكستان يهاجر منها أعداد هائلة، الهند يهاجر منها أعداد هائلة. الهند وإن كانت دولة تدين بالهندوسية والمسلمون فيها أقلية، لكن هذه الأقلية المسلمة 100 مليون، 100 مليون واحد، فكتير منهم جدا بيهاجروا، بيهاجروا لإنجلترا ولفرنسا ولكندا والأمريكا ولغيرها من بلاد أوروبا. نيجيريا، نيجيريا دولة إسلامية كبرى، هجرت إلى الآن 21,000 طبيب نيجيري إلى أمريكا، أمريكا فقط. شوفوا استنزاف العقول، شوف التعبير، تعبير واضح جدا، استنزاف العقول، إحنا بننزف عقول تهاجر إلى غير بلادنا. أفريقيا وبلاد منها كثيرة بلاد إسلامية تصدر سنويا 20,000 مهاجر سنويا إلى أمريكا وأوروبا. بعد كده تدفع 4 مليار دولار سنويا للخبراء الأجانب اللي جايين من أوروبا وأمريكا عشان يعملوا مشاريع في داخل أفريقيا. العلماء بتوع أفريقيا صدرناهم واستوردنا علماء من بره، ندفع لهم 4 مليار سنويا. في بريطانيا 2000 طبيب عراقي، 2000 طبيب. الطبيب الواحد في السبعينيات كانت تكلفته على الدولة 45,000 دولار. طبعا حط المنشآت وحط الأدوات والمعامل والتعليم والأجور وكذا وكذا، فيطلع نصيب الطالب عشان يبقى طبيب من مرحلة دخول الكلية إلى أن يصبح طبيبا بيتصرف عليه حوالي 45,000 دولار، وبعد كده بنسلمه لبريطانيا. أدي 2000 في 45,000 دولار، احسب وتوه. هذه دولة واحدة، العراق. هذه ظاهرة، وظاهرة خطيرة. الظاهرة السادسة، مشاهدات في دول غير إسلامية، كوريا، اليابان، ألمانيا، كوريا الشمالية، الهند، البلاد ديت وغيرها من البلاد، هذه البلاد وغيرها بدأت الإصلاح والتعليم والنهضة معنا تقريبا. من حوالي 50-60 سنة هذه البلاد كانت مدمرة تماما، ممسوحة بالأرض. ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية ممسوحة بالأرض، كذلك اليابان، كذلك كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وبعدين سبحان الله مع مرور الوقت، وإن شاء الله في أثناء هذه المحاضرات ممكن ندرس تجربة أحد هذه الدول من البداية للنهاية، نشوف إزاي كان الطريق بداية ونهاية بالعلم. كان السلاح الأول وأحيانا الأوحد عند هذه البلاد للقيام ولرفع الرأس في وسط العالم الآن. الهند عشان ما نقولش احنا فقراء، الهند بلد فقير شديد الفقر، وتكدس سكاني رهيب عشان ما نقولش برضو ان المشكلة فانظر حولك. لا، الهند تعداد سكانها دلوقتي حوالي 1200 او 1300 مليون بني ادم، اكتر من مليار يعني، قرب من الصين دلوقتي. الهند سنة 90 كانت بتصدر برامج كمبيوتر ب 150 مليون دولار سنة 90. سنة 99 صدرت ب 4 مليار دولار، شوف النمو. في سنة 2008 بعد سنتين من دلوقتي هتصدر ب 50 مليار دولار. الكثير والكثير، عدد هائل من الشركات في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا تدار من الهند. شركات الإلكترونية تدار من الهند، الأجور أقل والخبرة أعلى، فتدار الشركات. حتى يا إخواني شيء غريب والله، التقارير، الدكتور لما بيجي يكتب التقرير بتاعه، شفت الكلام ده أنا بنفسي في أوروبا ولا في أمريكا، لما يجي يكتب التقرير بتاعه عن الحالة ما بيكتبش بإيده عشان ما فيش وقت، الوقت ليه ثمن، فبيقوله في كاسيت وبعد كده غيره يكتبه عشان ما يضيعش وقته في الكتابة، عشان عنده وقت يصرفه في العلم. فبيقول التقرير بيتنقل من بقه على طول لجهاز للهند، يتكتب في الهند ويرجع. متخيلين؟ في الهند، من امريكا للهند ومن انجلترا للهند. ايوه، ما ده ارخص، ارخص من اللي هيكتب هناك في انجلترا او في امريكا. فشوف قد ايه النمو الحضاري اللي عند بلد مكدس بالسكان وبيعبدوا بقر. سبحان الله. يبقى في مشكلة اكيد. لا، في مشكلة محتاجة ده نقف نفكر فيها. الوضع هذا لا يسر ابدا. ظاهرة سابعة، الانفاق على الابحاث العلمية. بعض الارقام المفزعة، تقرير اليونسكو سنة 2004 بيقول ان العالم العربي مجتمعا بينفق 2% على الابحاث العلمية، 2% من الدخل القومي على الابحاث العلمية. المعدل العالمي للدول القوية 3% من الانتاج القومي. العالم العربي بيصرف 2%، يعني 2 في الـ1000. المعدل المفروض 3%، احنا بنصرف 2 في الـ1000 على الابحاث العلمية، وده يوازي حوالي 1.7 مليار دولار. الدول العربية كلها. اسرائيل بقى، اسرائيل تنفق 4.7% من ناتج اسرائيل القومي على العلم، على الابحاث العلمية، وديت تقرير يونسكو 2004، ديت اعلى نسبة في العالم في الانفاق على العلم في اسرائيل، 4.7. امريكا بتصرف 2.7، اسرائيل بتصرف 4.7. وعشان الدخل القومي بتاعها كبير عن بلاد العالم الاسلامي اللي الاموال عندنا مكدسة سبحان الله، بس مش داخلة في حساب الناتج القومي، ال 4.7 دولت بيساوي 6.1 مليار. اسرائيل بتصرف 4.7، وعشان الدخل القومي بتاعها كبير عن بلاد العالم الاسلامي اللي الاموال عندنا مكدسة سبحان الله، بس مش داخلة في حساب الناتج القومي، ال 4.7 دولت بيساوي 6.1 مليار. يعني العالم العربي كله بيصرف 1.7 مليار، واسرائيل لوحدها بتنفق 6 مليار على العلم سنويا. اظن دي حاجة محتاجة وقفة. أمريكا بتصرف 2.7 من عشرة أو 2.9 من عشرة من ناتجها القومي على العلم، بس الناتج القومي بتاع أمريكا رهيب. فالمبلغ ده عمل 295 مليار دولار سنويا على العلم، 295 مليار دولار تنفق على العلم سنويا. بيمثل الكلام ده 35% من الانفاق على العلم في العالم كله. الكلام ده لازم يكون له مردود. لما امريكا تصرف هذه الكمية على العلم لابد ان تكون الدولة رقم واحد، لابد ان تجوب اساطيلها مشارق الارض ومغاربها، لابد ان تحتل افغانستان والعراق وتساعد اسرائيل في احتلال فلسطين ولا يتكلم احد. ده مردود العلم. يعني اللي بنشوفه من واقع ليس مستغربا اذا نظرت الى الارقام. ومرة تانية اقول وافكر الناس، انا لا اقول هذا الكلام دعوة للاحباط، احنا عايزين نقوم على رجلين، عايزين نشم نفسنا، فلازم اعرف فين المشكلة، لعلنا عمالين نحل في المشكلة في مجال تاني خالص وسايبين المجال اللي احنا بنط عن منه وامرنا برعايته الاسلام من اول كلمة نزلت في القرآن الكريم. يعني ما عندنا حجة شرعية، مأمورون بالعلم من اول يوم دعوة، من اول يوم رسالة. اسرائيل، وطبعا انا يحزنني ان اقول اسرائيل، لكن للأسف هو واقع مفروض علينا لابد ان نغيره، نعم، لكن احصائيات العالم او احصائيات اليونسكو وبلاد العالم بصفة عامة بما فيها بلاد المسلمين تعترف بوجود اسرائيل. اسرائيل عندهم 217 جهاز كمبيوتر لكل 1000 مواطن، لكل 1000 مواطن. خلي بالك المواطنين دولت فيهم اطفال وفيهم نساء وفيهم رجال، يعني تقريبا لا يخلو بيت ولا مصلحة من جهاز كمبيوتر. مصر فيها 9 اجهزة لكل 1000 مواطن، 217 احنا عندنا 9. الاردن فيها 52 ولبنان 39. الباحثين العلميين، العالم العربي مجتمعا كله 136 باحث لكل مليون مواطن. في كل مليون بني آدم عربي فيهم 136 باحث. إسرائيل لكل مليون يهودي عايش في إسرائيل فيهم 1395 باحث. هنتكلم على الدول العربية مجتمعة مش على مصر. الدول العربية مجتمعة 136 باحث لكل مليون مواطن. إسرائيل بس اللي هي عبارة عن 5 مليون وشوية، إسرائيل بس 1395 باحث لكل مليون مواطن. أمريكا 4374 باحث لكل مليون مواطن. اليابان 5000. لازم يكون في فجوة. إذا كان في 5000 واحد في اليابان أو 1395 في إسرائيل أو 4000 وكسر في أمريكا بيشتغلوا في العلم، لازم يطلعوا حاجة. وعندنا 136 بس على كل الدول العربية مجتمعة بكل إمكانياتها المالية والبشرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو خدنا الميزانية بتاعة العلم في البلاد بيقسموا ميزانية العلم ديت على عدد السكان، يعني البلد دي بتصرف مليار فيها مليون مواطن، يبقى كل مواطن ليه كذا مصروف عليه في العلم، في قضية العلم. يصرف على المواطن الإسرائيلي في العلم 922 دولار سنويا، والمواطن الأمريكي 1005 دولار سنويا، والمواطن المصري 6 دولار سنويا. 6 دولار سنويا عشان العلم، يعني نحاول تحسين العلم وما إلى ذلك عند عموم الشعب. 6 دولار، يلا 6 دولار كاملة لكل مواطن مصري. الكلام ده ممكن واحد يقول لك اصل احنا فقراء غلابه، لا في فلوس بس العلم مش احد بؤر الاهتمام، تصرف في وجوه تانية. ممكن ادفع لمدرب كرة 30,000 دولار و25,000 دولار بس ما ادفعهمش لعالم وما ادفعهمش لمؤسسة علمية. هذا خلل في الفهم والفقه. العالم العربي كله بينشر في السنة الواحدة في العلوم البيولوجية على سبيل المثال علوم الأحياء 447 بحث، إسرائيل لوحدها بتنشر 593 بحث سنويا، أمريكا بتنشر 14,000 بحث و50 سنويا، ده فرع من فروع العلم. كذلك في الطب والهندسة وعلوم الفلك والفضاء والنووية وغير ذلك من الأمور. دي معلومات موثقة وإحصائيات رسمية، مش جايبينها من جورنال معارضة، لا دي إحصائيات رسمية حكومية سواء في مصر أو في العالم العربي أو في العالم الإسلامي أو في العالم ككل، إحصائيات اليونسكو والأمم المتحدة ولا ننكرها. وقلت لكم مش مشكلة فلوس، مؤسسة علمية كبرى في مصر بدون ذكر أسماء أنا شفتها بنفسي بتصرف 15 مليون جنيه لتجميل السور بتاع المؤسسة، ومستحيل انك تعرف توصل لألف او ألفين جنيه عشان بحث علمي. في فلوس ممكن يعمل مكتب بمليون جنيه. تأسيس المكتب من الرخام بأنواع المختلفة المستوردة من إيطاليا وأسبانيا وتركيا وغيرها من بلاد العالم ممكن ينفق عليه أكثر مما ينفق على أبحاث علمية سنة كاملة. الظاهرة الثامنة، بيقسموا العالم لخمس فئات حسب الإنجاز التقني في الدولة. قادة، مجموعة اسمهم القادة، دول 18 دولة في العالم منهم للأسف إسرائيل، بحسب الإنجاز التقني أرقام إحصائيات. وفي دول محتمل أن يكونوا قادة، فيهم بفضل الله ماليزيا دولة واحدة إسلامية. الدرجة الثالثة النشطون، الناس اللي بتعافر يعني إن شاء الله خير تحاول، وده كويس أحسن من اللي وراه. فيهم الحمد لله 6 دول إسلامية منهم مصر بفضل الله وإندونيسيا وتونس وسوريا والجزائر وإيران، وإن كنت أعتقد أن إيران وضعت هنا لظروف سياسية أتوقع أنها أعلى من ذلك يعني. ثم الدرجة الرابعة المهمشون، معظم بلاد العالم الإسلامي. والدرجة الخامسة آخرون، ناس ما لهمش دعوة بأي حاجة، يعني القضية مش موجودة أصلا في يعني إيه علم أساسا، يعني إيه قراءة وكتابة، نتكلم عن إيه، يعني إيه جامعة، يعني إيه مدرسة، يعني آخرون ما فيش داعي يخشوا في التقسيم ما لهمش لازمة دول. ولاحظ ربط الأمم المتحدة لقضية القيادة، دول قائدة ودول يحتمل أن تكون قائدة بالإنجاز التقني، ما ربطهاش بقوة السلاح، ما ربطهاش بكثرة المال، بعدد السكان، بالوضع الجغرافي، لا ربطوها بإيه؟ بالعلم. وهذا لا يتعارض مع ديننا، احنا قلنا امبارح ان اساس من الأمم العلم، والامم التي تتصف بالعلم تقود وتسود. الظاهرة التاسعة عشان يعني نخلص عليكم، انا والله اقول هذا الكلام ولست حزينا لأني أعلم أنني أخاطب أناسا إذا وضعوا أيديهم على المرض عالجوه بفضل الله عز وجل. إمكانياتنا وقدراتنا هائلة، إذا كانت كوريا وكوريا الثانية الشمالية والهند وهذه البلاد تستطيع أن تقوم فلا شك أن المسلمين يستطيعون القيام بل والسبق. لا يمكن أبدا لأي عقل أن يقبل لهم حالة التخلف وهم يمسكون بكتاب الله عز وجل وسنة الحبيب في أيديهم صلى الله عليه وسلم. فالذي يقبل عقلا في حق الآخرين من المؤكد أنه يقبل عقلا في حقنا بل وأكثر. لكن المهم نحط القضية في اهتمامنا، نهتم بيها. ترتيب الجامعات على العالم، لعلكم كلكم قرأتوا تقرير جامعة جياو تونغ في شنغهاي في الصين على ترتيب 500 جامعة الأوائل على العالم، كان سنة 2004. أنا طلعت تقرير سنة 2005 كمان اللي هو لسه لم ينشر في الجرائد بعد ولم يشتهر، وقارنت من الاثنين. الحقيقة النتائج متقاربة جدا جدا، مما يعطي نوع من الانطباع أن هناك دقة في المعايير لهذه التقارير. بعض الناس بتشكك في هذه التقارير، أنا بقول حتى لو فيها بعض الانحياز فلما تقرأ التقرير لا تجد مخالفة كثيرة عن الواقع. يعني هم مش مضطهديننا، ما احنا بنقول ارقام دلوقتي واحنا عايشين جوه الارقام ديت، ما احنا شايفين يا اخوانا. فالترتيبة ديت انا ارى انها ترتيبة عادلة الى حد كبير، قد يكون فيها ظلم هنا او هناك في نقطة او نقطتين، لكن في العموم هي صحيحة، لان مشاهدات المسلمين لهذه الامور مشاهدات تقول انها صحيحة. بيعملوا ترتيب للجامعات في العالم من جامعة واحد إلى جامعة 500 بحسب درجة التفوق في التدريس في هذه الجامعات، عدد الجوائز العالمية التي أخذتها هذه الجامعة، عدد الباحثين والأساتذة الذين نشروا بحوث عالمية في مجلات محترمة علميا، عدد التخصصات النادرة في داخل الجامعة، عدد الطلاب المتفوقين، عدد الطلاب المرموقين في الشركات الكبرى في العالم، عدد المحركين للأمم الذين درسوا في هذه الجامعات. يعني معايير قوية جدا. فخرجوا منها ترتيب 500 جامعة الأوائل. تقرير سنة 2004 ولا حول ولا قوة إلا بالله، 500 جامعة مفهومش واحدة إسلامية، ولا جامعة واحدة إسلامية في 500 جامعة الأوائل. تقرير 2005 الحمد لله دخلت واحدة تركيا، ودخلت بجامعتين، جامعة رقم 409 و 468 على العالم. كويس الحمد لله فعلا. ما هو احنا مش هتوقع ان انت متردي بعد 500 وفجأة بقيت الاول، لا مش طبيعي، لكن الطبيعي ان احنا بنحاول ونتقدم، ده جيد. وتركيا فيها نهضة قوية جدا، وتجربة تركيا ايضا تحتاج الى دراسة. امريكا الدولة الاولى في العالم في الجامعات، وده شيء مش مستغرب. تخيلوا ان في 500 جامعة اللي على مستوى العالم في 168 جامعة امريكية، واللي عمل التقرير الصين. يعني لو في نوع من الاضطهاد هيضطهدوا امريكا، يعني علاقة الصين بامريكا مش علاقة جيدة، لكن دي وقائع. احنا شفنا الكلام ده بعينينا، جامعات علمية بشكل حقيقي. 168 جامعة في 500 الاوائل، 100 الاوائل فيهم 53 جامعة امريكية، 20 الاوائل فيهم 17 جامعة امريكية، وجامعتين من بريطانيا 13، وجامعة واحدة من اليابان اللي نمرة 20. فتقرير سنة 2005، تقرير 2004 كانت 14 الجامعة اليابانية جامعة طوكيو، وفي التقرير 2005 بقت الجامعة رقم 20. لكن 17 جامعة من 20 الأوائل على العالم جامعات أمريكية. الجامعة الأولى طبعا هارفارد، وتسبق اللي وراها اللي هي كامبريدج بتاعت انجلترا، تسبقها بمسافات بمسافات كبيرة. يعني الدولة الثانية في الجامعات انجلترا، وعدد الجامعات بتوعها في التقرير 40 جامعة. امريكا فيها 168 جامعة وانجلترا فيها 40 جامعة، الدولة الثانية وراها 40 جامعة. شوف الفجوة. عشان كده امريكا قائد وانجلترا تابع، مع كل التاريخ العريق لانجلترا بالمقارنة الأمريكا. أمريكا دولة حديثة جدا، 200 وشوية، 200 سنة وشوية. انجلترا بقى الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس وتاريخ طويل تابع الآن لأمريكا، لأن العلم مع أمريكا، وبفجوة كبيرة بينها وبين انجلترا. الدولة الثالثة اليابان ب 34 جامعة. إسرائيل رقم 12 على العالم، فيها 7 جامعات في التقرير ده، أول واحدة منهم 78، في تقرير 2004 كانت 90، يعني بتتقدم. في أفريقيا كلها ما فيش غير دولة واحدة اللي هي جنوب أفريقيا، فيها 4 جامعات بس، غير كده في أفريقيا ما فيش ولا جامعة موجود. محدش يقول الفقر السبب، كل حاجة الفقر الفقر، والله العظيم في فلوس كتير في البلد، في فلوس كتير جدا، 7000 سنة انتوا عارفين لسه عايشين الحمد لله الحمد لله. في دول فقيرة كتير موجودة في القائمة، في المجر، في الهند، في البرازيل، البرازيل لها 4 جامعات، في الأرجنتين، اسمها الأرجنتين، الأرجنتين طبعا اسمها في الكورة، لكن هي غير الكورة بلد بيشحت، بلد غلبان، ما سمعتوش الأزمة الاقتصادية الرهيبة اللي كانت هناك؟ عندهم جامعات موجودة في التقرير. شيلي، المكسيك. الدول الصناعية الثمانية الكبرى 7 منهم في 10 الأوائل على العالم. مش صدفة. باستثناء روسيا بس هي اللي خرجت، ترتيبها 17. طبعا كانت أقوى من كده أيام الاتحاد السوفيتي، بس أنتوا عارفين الفرقة ضعف. فلما اتفكت الجامعات بتاعتها مستواها تدنى جدا. يبقى ديت ظواهر موجودة. التقرير اللي اتعمل سنة 2004 واتعمل 2005 وهيتعمل 2006 والمعايير بتاعته معايير علمية، والمعايير دي بتقول ان الجامعات الاسلامية محتاجة وقفة، والطلاب المسلمين محتاجين وقفة، والاساتذة المسلمين محتاجين وقفة. الظاهرة العاشرة والاخيرة عشان اقول لكم في الاخر تركة 10 كاملة، مش كده؟ لازم، ولو طلعوا غير كده يبقى في حاجة غلط، يبقى في حاجة راحت مننا. مرتبات الهيئات التعليمية، لا حول ولا قوة إلا بالله، من الصغر إلى الكبر، أساتذة الجامعة، أساتذة الجامعة، الأستاذ الجامعي في مصر بياخد 1/50 على الأقل من مرتبات الأستاذ الجامعي في أمريكا. كارثة طبعا. أنا مش بقول كده عشان أنا أستاذ جامعي ونفسي مرتبي يعلى، أنا بقول كده عشان معظم الأساتذة الجامعيين بيشتغلوا بعد الظهر والصبح عشان القطر رزقهم وعايز يعيش. ما هو أنت مقفل له الدنيا كلها، مديله مبلغ مستحيل هيعيش بيه، مستحيل. وهناك بياخد 50 ضعف على الأقل، بعض الجامعات بتدي 100 ضعف، والأسعار هناك على فكرة أرخص من عندنا، فتخيل الفارق. فالواحد هناك لما يشتغل من 8 ل 5 هيشتغل من 8 ل 5 في منتهى الدقة، لأنه واخد وراضي بالوقت، واخد كتير قوي. والكلام ده مش انفاق بالهبل كده، وانفاق ليس له وزن ولا حساب، وعالم عندها فلوس عمالة تبعتر بيها، لا، هذا الانفاق يأتي بمال. ما انت لو عندك علماء بتصرف عليهم هيطلعوا لك فلوس، بدل ما تعمل اقصى احلامك انك تستورد جهاز ماكينه من الدرجه الثانيه او الثالثه، هتصنع عندك جهاز من الدرجه الاولى، العالم كله هيجري عليك عشان يشتري منك، وهيبقى عندك اللي ما عندهمش، ويبقى القرار في ايديك، وتبقى رافع راسك بالعلم. فمش هبل هذا الانفاق على هؤلاء العلماء، ينتج دولا قويه صاحبه سياده وقرار في العالم. وما نقولش برضو الفقر تاني وتالت وعاشر. ليه؟ لان الوزير عندنا بياخد اكتر من الوزير عندهم. والله، والله العظيم، المرتب الحلال الشرعي، المرتب القانوني، المرتب القانوني اكتر من المرتب القانوني عندهم. اصل عندهم مرتبات يعني مكحفة، خاصة بالوزراء وخاصة برئيس الجمهورية. والله عندهم هناك تضييقات سبحان الله جامده جدا، وغير مسموح له ان يقبل هديه في اثناء فتره يعني وزارته او حكمه. حتى اسرائيل نفسها شوفوا بيتحاكم الراجل زعيم الدولة بيتحاكم عشان يعني كان مدي بعض التسهيلات لشركة من الشركات، يشك أنه أعطى هذه التسهيلات، يعني لسه في دور الشك. لكن الوزراء بياخدوا مبالغ خرافية حقيقة، الوزير ومكتب الوزير ونائب الوزير ورئيس المصلحة مبالغ خرافية، ورئيس الهيئة بتاعت مش عارف ايه والهيئة بتاعت ايه، بتصل المبالغ اخواني الى 200,000 و250,000 واكتر شهريا، مش سنويا، شهريا. المبلغ ده ما بيحصلوش وزير هناك سنويا. ففي خلل في التوزيع، في خلل في الاهتمام، في خلل في القضايا الماسة للأمة الإسلامية. نتكلم على أساتذة الجامعة، تعال اتفرج على مدرسين لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أكيد موجود معنا ما شاء الله عدد لا بأس به من البؤساء الذين يعملون في التدريس. تخيل أنت، ده دوره أن هو يعلم ويربي ويبدع ويخرج جيلا قادرا على قيادة العالم، والآخر يروح يديله 150 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه في الشهر، ويجي صفحات في الجرائد طويلة جدا على الدروس الخصوصية. أمال هيعمل ايه طيب؟ هيسرق؟ أنا مش مع الدروس الخصوصية، بس في نفس الوقت مش مع أنه ياخد 100 جنيه و200 جنيه وتقول له ما تديش دروس خصوصية، يعني ما تلفش الحبل حوالين مشنقته وتقول له ما تقولش أي ما تعترضش. فلازم تتصلح المنظومة كلها. القضية في الأساس قضية فهم، الموضوع في اهتمامنا ولا لأ، قضية العلم في اهتمامي ولا لأ، مع أولادي مهتم بيها ولا لأ، مع مدرستي مهتم بيها ولا لأ، مع المصلحة اللي أنا فيها، الوزارة اللي أنا فيها، الهيئة اللي أنا فيها، الجامعة اللي أنا فيها، المدرسة اللي أنا فيها. قضية العلم قضية تشغل أذهاننا ولا مجرد النجاح؟ الحمد لله الولد نجح من سنة لسنة ومن سنة لسنة، والله في طلاب في الإعدادية ما يستطيعون أن يقرأوا ويكتبوا في الإعدادية. في بعض الباحثين في الجامعة، أنا كنت بدي محاضرة في كلية دار علوم، دار علوم اللي هي مهتمية وأحد فروعها الرئيسية اللغة العربية، وبعث لي واحدة طالبة جواب يعني سؤال بعد المحاضرة، أجاركم الله على اللغة المكتوبة بها الخطاب. والله يعني لولا أن أنا جوه الكلية ومتأكد وفي حالة وعي كامل، تخيل ان انت مع كي جي 2 كي جي 1 ولا ابتدائي تانية ابتدائي بالكثير، حرام نظلم بتوع ثالثة ابتدائي، خط ركيك جدا وكلمات عجيبة، كل قاف طبعا مكتوبة كاف وحاجة يعني، والهمزات كلها طبعا مضروبة. طبعا بقى ناهيك عن الاعراب والكلام ده، ما غلب الوهم بقى، اعراب والنحو والصرف والكلام ده، اصرف ذهنك تماما عن هذا الصرف، فتصرف ذهنك عن أي شيء متعلق باللغة في قراءة الخطاب هذا، هذه كارثة. هل يا ترى هذه القضايا في دماغنا، ولا اللي شغلنا أن ناخد شهادة أعلاها في البيت، والحمد لله خدت بكالوريوس أو ليسانس كذا أو كذا وخلاص انتهت القضية الحمد لله، أنت عايزين أكتر من كده؟ خلصت الجامعة أهو. لا يا إخواني، القضية محتاجة وقفة جادة. يا ترى الكلام ده في بيننا؟ يا ترى الحالة اللي احنا وصفناها دلوقتي يتهم بها الإسلام؟ ده واقع بيتهموا بيه الإسلام، بيقولوا الإسلام دين تخلف، بيقولوا الإسلام دين رجعية، بيقولوا المسلمين وضعهم كذا كذا كذا، وهذا لأنهم مسلمين. أما اشمعنا الدول التانية اللي بتعبد أي حاجة، شجرة ولا بقرة ولا بشر ولا ما بيعبدوش، بتتقدم؟ اشمعنا؟ العامل المشترك في هذه الدول الإسلام، إذن الإسلام يدعو إلى التخلف. هذا كلام يقال في الغرب ويكتب في كتب وفي تحليلات، من يرد؟ هنرد برضو بالكلام ولا هنرد بأبحاث علمية، وهنرد بتحرك نحو العلم منذ الطفولة وإلى الكبر؟ اللي قاعدين دولت لازم يرتقوا في علومهم النهاردة عن امبارح وبكرة عن النهاردة. الكلام ده مش هزار يا إخواني. الذي يريد لأمته أن تقوم لابد أن يعلم أنه بغير ذلك لن تقوم، لأن في سنن، الشمس بتطلع من المشرق وبتغرب من المغرب سنن، والأرض بتلف حوالين الشمس سنن. هذه ليست فيها تغيير إلا في آخر الزمان عندما ينهار الكون وتقوم القيامة. أما في حياتنا مطالبين بتطبيق السنن ولم نخدع، لم نخدع. كل شيء واضح في كتاب ربنا، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نحن لسنا معذورين بالجهل في هذه القضايا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. اللي عايز لأمته رفعة يروح يذاكر دلوقتي، يروح يتفوق في علمه. أنا عارف أن في معوقات بالهبل، معوقات كثيرة، أنا عارف أن في معوقات هائلة في بلادنا وفي غيرها، لكن ليس هذا مبررا للقعود. المساحة المتاحة للتحرك ممكن تبقى دايرة، هنقول مثلا قطرها كيلو، يبقى أنت لازم تتحرك في الدايرة اللي قطرها كيلو وتحاول توسعها. لكن لو اتحركت في دايرة قطرها متر يبقى أنت مقصر. العلوم فيها بعض المشاكل في المناهج التعليمية، وبعض المشاكل في الفساد في التدريس، وبعض المشاكل. هل يا ترى بذلت الوسع فيما هو متاح، ولا القضية مش في بؤرة الاهتمام وانت مشغول فيما تسميه الدعوة وانت راسب او فاشل علميا؟ لا تستقيم هذه الدعوة. مين هيسمع كلامك في بلاد المسلمين او في غير بلاد المسلمين؟ العقل يحتم علينا ان نتحرك الان في هذه القضية. الحديث يحتاج الى وقت، وانا اعلم انني قد اطلت عليكم. غدا او بعد غد ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن رأي الدين في العلوم الحياتية، عن قيمة العلوم الحياتية في الشريعة الإسلامية، عشان تبقى عارف ان انا مش بقولك الكلام ده استنباط عقلي فقط او استنتاج فكري او مجرد طرف فكري بنتكلم مع بعض بنعمل حبة احصائيات. لا، ديننا يأمرنا بالتفوق في العلوم الحياتية، والذي يقصر في ذلك آثم وسيحاسب يوم القيامة عندما يقف أمام ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان. والله هذه ثغرات ستسألون عنها، وستسألون عن الفتنة التي يقع فيها غير المسلمين برؤية حال المسلمين المتخلف. سنسأل جميعا. الذي سينجو فقط هو الذي اجتهد وبذل الوسع حتى وإن لم يوفق في زمانه. عملت اللي عليك، هو ده المطلوب منك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس تعرف إن عليك كتير قوي، وإن إمكانياتك تسمح بأكثر من اللي بتعمله أضعافا مضاعفة. وأنا على يقين من ذلك. أمة الإسلام أمة ولادة، الخير فيها إلى يوم القيامة. هذا وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نشك فيه مطلقا بأي حال من الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.